أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف من الصلوات التي لها هيئة مخصوصة، إذا صلاها الناس مع الإمام، فإن الصلاة أو إن الصلاة الخمس في أوقات الأمن وهي الأصل تصلى أربع أو ساعتين بجماعة واحدة، والناس تصلي من بداية تكبيرة الإحرام إلى نهاية التسليم، ولكن صلاة الخوف الإمام يقسم الناس طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة إلى العدو، وهذا لكي لا يفجأهم العدو وهم في حال صلاتهم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا قام إذا انتهى من الركعتين انصرفت الطائفة الأولى هذه إلى مواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعتين، ثم وهما الركعتان الأخيرتان، ثم تنصرف هذه الطائفة وتأتي الطائفة الأولى، أو تصلي الطائفة الأولى في مكانها، ثم بعد ذلك الهيئة هنا اختلفت لا شك، فالطائفة الأولى التي صلت مع الإمام عندما تقوم بالركعتين الأخيرتين صلاتهم هذه صلاة تأخذ حكم صلاة المسبوق أم حكم صلاة اللاحق؟ لاحق، لأنهم أدركوا الصلاة من أولها. أما الطائفة الثانية فصلاتهم صلاة المسبوق لأنهم لم يصلوا مع الإمام أول صلاته. طيب، هناك أيضا صورة أخرى، يعني بدلا من ذلك الإمام يصلي بجماعة في بطائفة، يصلي جماعة بطائفة واحدة الأربع الركعات أو الركعتين لو كان في حال السفر، والمجموعة الثانية يصلي بهم إمام آخر ينيبه في الصلاة به. ماشي، نقرأ التفاصيل كما جاء في كتاب الهداية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. إذ اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة على وجه العدو، طائفة إلى طائفة على وجه إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فيصلي بهذا الطائفة بهذه الطائفة ركعة وسجدتين. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو. وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، ذلك إذا كان في حال في حال سفر، في حال سفر، أما في حال الإقامة يصلي ركعتين ركعتين. وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو. نعم، يبقى هنا إذا صلى الركعة الثانية وسجد السجدتين وتشهد وسلم ولم يسلم إلى لا ثواني، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مدت إلى الطائفة إلى إلى العدو من غير تسليم، من غير تسليم، لأنهم لا يزالون في صلاة رغم انصرافهم إلى العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فلتصلي معك كنص القرآن. يصلي بهم الإمام ركعة وسجدتي، الركعة الثانية من صلاة الصبح أو من الصلاة الرباعية المقصورة إذا كان في حال سفر، وتشهد. هذا التشهد الأخير، وسلم ولم يسلموا معه لأنهم لا يزولون في الصلاة كالمسبوق، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعتي ركعة وسجدوا وحدانا بغير قراءة. سجدوا وحدانا يعني لا يصلي، لا يكون معهم الإمام أو لا يقدموا إماما غير إمامهم، وصلوا وحدانا بغير قراءة، وحدانا بغير قراءة لأنهم في حكم اللاحق. نعم، لأنهم لاحقون. وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لأنهم مسبوقون، وتشهدوا وسلموا. الأصل فيه رواية الأصل يعني الدليل، الأصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على صفة التي قلنا. هذا ما روي عن ابن مسعود. طيب، هنا صلاة الخوف يعني وردت في طريقة صلاتها أكثر من رواية، فوق قريب من 20 رواية، فأرى إن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتوسعة، يعني ليست لها هيئة واحدة، اخترنا نحن هذه الهيئة التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل خالف أحد في مشروعية صلاة الخوف؟ لم يخالف إلا أبو يوسف، قال إنها كانت رخصة حال الخوف، ولكن أمن المسلمون بعد، أو أنها شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالآية توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، كل الخطاب كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فإذن الصلاة رجعت إلى أصل مشروعيتها بأنه لا يقسم الناس طائفتين، إذ هذه كانت لسبب والسبب قد مضى، أو بشروط والشرط لم يبقى. فقال وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا، بما روينا عن ابن مسعود من أنها تصلى وعلم الناس كيف تصلى، وكذلك كل من روى لم يقل ذلك. صلاة الخوف فيها أيضا حديث أو رواية من سيدنا عمر، سأله رجل فقال له إن صلاة الخوف شرعت حينما كنا في خوف نخشى العدو ولكن صرنا في أمن، فقال له إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، أو حاك في نفسي ما حاك في نفسك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. فإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبطائفة الثانية ركعتين، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين والثانية ركعة واحدة لأنها لا تقسم، فيصلي ركعتين كاملتين ثم إذا انتهى من تشهده على رأس الركعة الثانية قام وانصرف المسلمون من ورائه وجاءت الطائفة الثانية فصلوا معه الركعة الأخيرة فسلم ولم يسلم وانصرفوا وأتت الطائفة الأولى كما قيل في الأول تصلي ووحدانا بدون قراءة، فإذا انتهوا جاءت الطائفة الثانية فصلت وقرأوا لأنهم مسبوقون والمسبوق حكمه حكم المنفردين. ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن، فجعلها في الأولى أولى لحكم السبق ولا يقاتلون في حال الصلاة. يعني لماذا لم يجعلوا للأولى ركعة وللثانية ركعتين؟ قالوا بحكم السبق، ومن سبق هذا الأكثر أو الأكمل. نعم. ولا يقاتلون في حال الصلاة، فإن فعلوا بطلت صلاتهم. نعم، لأنه لو كانت تشرع الصلاة في حال القتال لما شرع الله تعالى سورة صلاة الخوف بهذه الصورة، كانوا يصلون في حال قتالهم، فالقتال مبطل للصلاة لأنه عمل كثير. طيب، لأنه صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها، فإن اشتد الخوف صلوا ركعتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس محافظة على الصلاة، فلو كانت الصلاة تجوز في حال القتال لا ما فاتت أربع صلوات يوم الخندق ولصلاها في وقتها مقاتلا ولا ما أخرها. نعم. فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. يعني مش مقاتلين، صلوا ركبانا يعني على يركبون ركائبهم ويصلون بالإيمان نعم. لقوله تعالى استعذ بالله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وسقط التوجه للضرورة، يعني سقط التوجه إلى الإيه للضرورة وهي ضرورة مواجهة العدو. نعم. وعن محمد رحمه الله أنه يصلون بجماعة وليس بصحيح لإنعدام الاتحاد في المكان. يعني ليس هذا القول بصحيح. حد منكم معاه فتح القدير؟ اذهب إلى المكتب خاصة بالجزء الذي فيه صلاة الخوف، قد يكون الجزء الثاني. طب قال ليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان، لأن من شروط الجماعة اتحاد الإيه؟ المكان، فإن اختلفت البقعة فلا تجوز الإيه الجماعة. نعم. باب الجنائز. إذا احتضر الرجل، اقرأ يا نيرود. إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شكله الأيمن اعتبارا بحال الوضع في منفرده. نقول الجنازة وقول الجنازة، والجنازة تطلق على الإيه؟ على السرير الذي يوضع عليه الميت، فنقول رجل جنازة يعني أو جنازة يعني رجل ميت ماشي، وبالكسر السرير الجنازة يعني ما يوضع عليه الميت. نعم. إذا احتضر الرجل، طب لماذا الميت سمي قيل عنه محتضر؟ عن حال إدراك الموت له نقول هو في الاحتضار، يعني حضرته الملائكة لإخراج روحه. نعم. طيب قال قل ثاني. إذا احتضر الرجل، إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الواقع في القبر. يبقى أول ما تلتزمه إذا حضرت الوفاة، ولذلك الاحتضار أيضا من حضور الموت، فإنه يوجه إلى القبلة اعتبارا بوضعه في حال القبر، إذ يوجه إلى القبلة وهو أشرف توجه، يعني حتى إنه يندب إذا جلس الإنسان يجلس إلى إلى القبلة. نعم. لأنه أشرف عليه، أشرف على دخول القبر. نعم. والمختار في بلادنا الاستلقاء، الاستلقاء يعني الاستلقاء على الايش؟ القبر، على الظهر او على القبر. وهنا لما قال في بلادنا يعني فين كان؟ بلاد والمختار في بلادنا الاستلقاء، لانه ايسر لخروج الايه الروح، والاول هو السنه. ثواني يا شيخ، ثواني يا شيخ، أنا بس حبيت أراجع نقطة، وليس بصحيح قول مين؟ أو محمد، لأنه هنا حكم مباشرة الإمام المرغناني على أن قول محمد ليس ليس بصحيح، يعني أنا شككت أنه ممكن تكون ليس بصحيح النقل عنه، شكلت أنه ممكن أن يكون ليس بصحيح النقل عن محمد، ولكن هو النقل يعني صحيح، ولكن غير الصحيح هو قول محمد طبعا لمخالفته لما روي. فهنا صرح بكونه ليس صحيحا. ماشي. ونبتنا شهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكلم فارتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد الذي قرب من الموت. فإذا مات، فإذا مات شد لحياه اللحيان أين هذان اللحيان؟ من تحت الفك هذا إيه وفك يرفع هكذا يغلق فمه أو أنه إذا انفتع مرة أخرى لا بأس أن يأتي بإيه بقماشة أو غيرها ويرفعه ويربطه إلى إيه إلى رأسه تحسينا لهيئته ثم تزال هذه الفرقة عند الإيه عند الدفن وعند وعند الغسل وغمض عيناه بذلك جرى التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن يعني ال تغمض العينان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت الروح أتبعها البصر يعني كأن الإنسان عندما يموت فترفع عيناه هكذا وتفتح يعني كأنه يرى روحه كأنه يرى إيه روحه والله أعلم على هذا التأويل يعني وتبقى هذه المرة الوحيدة في حياة الإنسان التي يرى فيها الآه الروح فصل في الغسل هنا مسألة لقنوا موتاكم هنا فسرها يعني من قرب موته إذا هنا حملها على المجاز حمل موتاكم على الآه على المجاز باعتبار أنه قرب من الموت لأن كلمة موتاكم حقيقة عن الميت من مات فهنا فسره بذلك ولكن البعض فسره لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله حملها على التلقين في القبر طيب هذا الحديث إن حملناه على المجاز أي من قرب موته طيب لكن تبقى مسألة أخرى هل يجوز تلقينه في قبره أم لا نحن عندنا لا نقول دلالة الحديث تدل أو الحديث يدل على الآه لأنه لا يمكن الجمع بين الآه الحقيقة والمجاز فإذا حملناه على المجاز لا يمكن أن نحمله على الآه على الحقيقة لكن ثبوت التلقين في القبر ثبت عن السلف ثبت عن الآه عن السلف وثبت بآثار أنه يا عبد الله اعلم أن هذا هو آخر عهدك بالدنيا وأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقل استحباب هذا التلقين عن السلف ماشي فهنا لقنوا موتاكم إن حملناه على على من قرب موته يعني المحتضر فإنه يستدل للتلقين على القبر بما ورد عن الآه عن السلف وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن حملنا موتاكم يعني الموت الحقيقيين يعني في القبر أيضا ثبت بتلقين الشهادة للميت أو للإنسان قرب موته بالسنة أيضا يعني ليس هذا هو الحديث الوحيد نعم فيعني يلقن الشهادة أيضا حال احتضاره ويلقن في قبره ومن أنكروا التلقين إنما قد تعسفوا لأن التلقين منقول عن السلف الصالح جمع عن جمع كأن المسألة إجماعية يعني المسألة فيها إيه؟ إجماع تعتبر ولم ينكر ذلك إلا وهابية العصر وهابية العصر هم الذين أنكروا برغم أن من يتخذونهم أئمة لهم لم ينكروا ذلك بل استحبوه يعني ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الايه الروح اسمه كتاب الروح ذكر فيه تلقين الميت وروى في ذلك آثار كثيرة عن السلف، وهو رأي ابن تيمية. ولذلك بعضهم هذا كتاب الروح ذكر فيه بحثا طويلا جدا في مسألة التلقين ومسألة هبر الثواب وقراءة القرآن للميت، وذكر له أدلة كثيرة. عندما تواجههم بذلك يخرسون أو يتجرؤون، حتى أن أنتم تجرأتم على غير ابن تيمية وابن القيم ماشي، طب هذان إمامكم تعتبرون، يتجرؤون عليهم أيضا، يقولون لا. والبعضهم يقول إن كتاب الروح كتبه ابن القيم حالك لم يعني كان مع أبي مع ابن تيمية، ولكن بعد ذلك ترك التصوف، يعني قالوا حالك كان صوفيا. نقول لهم ما ثبت أنه كان يعني صوفيا ثم ترك التصوف، بل لو قلتم إنه صوفي كان يبقى حي صوفي، لا زال صوفيا إلى آخر الحياة. كتاب الروح ذكر فيه كلام الصوفية كلاما صرفا، كذلك كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين للأروي، هذا الكتاب شرح فيه كتاب منازل السائرين، وهو لرجل صوفي كبير، وهو ابن القيم في شرحه له ما أتى إلا بكلام كبار المتصوف كالجنيد والشبلي والحارث المحاسبي وأئمة التصوف من هؤلاء. الغرض فإنهم يقولون طب هل ثبت رجوعه عن ذلك؟ نقول لهم طيب ماشي، ولكن من رجع عن كلام قال كنت أقول به ورجع لم يثبت، لا إشكال عندنا. حتى لو كان ابن القيم أنكر ولم يوافق أو ابن تيمية أنكر ولم يوافق، فكم أنكروا شيئا ثبت بالإجماع أو بكلام الأئمة الأربعة، فلا عبرة. لكن فقط لأنك من الممكن أن تواجه من هؤلاء عندما تأتي لتلقين ويقول لا تلقن الميت، يتجرؤون بدعة، واحد سيقرأ القرآن بدعة، لا تقرأ القرآن. عندما يواجه بذلك قل له اخرس، لا تهرف بما لا تعرف، هذا إمامكم ابن تيمية وابن القيم ذكروا ذلك، من تريدون؟ لن نقول لكم حديث لأنكم لا تؤمنون إذا قلنا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تصطنعون التأويلات الباردة. إنما عندما كنا يواجهكم أحد تقول قال شيخ الإسلام، طب هذا كلام صريح لمن تسمونه شيخ الإسلام، فلما تخالفونه؟ تدعون أن مذهبكم هو مذهب الإمام أحمد وكذبتم، لستم حنابلة. طب الإمام أحمد أجاز قراءة القرآن على القبور وهبة الثواب إلى الميت، وأثر في وذكر هذه القصة أيضا ابن القيم في كتابه الروح، عندما كان يمر أحمد بين المقابر ومعه محمد ابن قدامة الجوهري محدث كبير، فأحمد سمع ضريرا، ضرير يعني إيه؟ أعمى، يقرأ القرآن عند قبر، فقال أسكتوه، فأسكتوه، فقال له محمد بن قدامة الجوهري ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال له ثقة ضرأيت عنه، قال له فإنه أخبرني أن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال له أبوه إني سمعني سمعت عبد الله بن عمر يوصي أو بأنه إذا مات أن يقرأ على قبره عندما يدفن فواتح سورة البقرة وخاتمها، وأيضا ورد بأنه العلاء بن اللجلاج أوصى أولاده بذلك، العلاء صحابي. فقال لهم إذا اذهبوا فاجعلوه يقرأ، وعنده كلام كثير في من دخل القبر المقابر وقرأ قل هو الله أحد وغيرها كذا. وذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه العظيم كتاب المغني فصلا رائعا في هذا الموضوع في قراءة القرآن عن ماذا، فقال فإنه ما زال المسلمون إذا مات الواحد منهم اجتمعوا عليه وقرأوا له الختمات، يعني يقرؤون القرآن كاملا فكأنه إجمع. نعم فصل في الغسل. اقرأ. فصل في الغسل. فإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير لينصب الماء عنه وجعلوا على أورائه خرقة قامة لواجب السطر ويكتفى بسطر العورة الغليظة والصحيح تيسيرا. وجعل إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة. السرير ما هو السرير؟ الذي يوضع عليه للتغسيل مثل هذا خشب، ولكنه يكون دائما الغالب يكون فيه فتحات، يكون هكذا مفتوح هنا وهنا حتى إذا وضع عليه الماء لم ينتقع الماء تحته بل يسيل من تحته. ويكتفى بستر وجعل على عورته خرقة إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا. ماشي. لماذا قال هو الصحيح؟ لأن هناك رواية أخرى أنه تستر العورة حتى الركبتين. نعم. ونزعوا ثيابه ليمكنه التنظيف ووضعوه من غير مضمضة واستنشاق لأن الوضوء سنة الاغتسال. ليمكنهم التنظيف لماذا؟ يعني أنه يمكنه تنظيف الفخذ والركبة وهكذا وما تحت السرة فيكتفى فقط بأن يستر عورته الغليظة القبل والآش والدبر ويغسلهما بخرقة من تحت الخرقة التي ستره بها. نعم. لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان، يعني تترك المضمضة لا يمضمض ولا ينشق حتى لأنه إذا دخل الماء في فمه كيف يخرج؟ قد يحتال ولكن بتحريكه يعني تحريكا شديدا، والإنسان الذي يغسل ميتا يجب عليه أن يكون رفيقا به. ثم يفيضون الماء عليه اعتبارا بحال الحياة ويجمر سريره. يجمر يعني يبخر ويطير البخور لترا لما فيه من تعظيم الميت. وإنما يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، يعني يجمرونه وترا. ويغلى الماء بالسدر أو بالحوض مبالغة في التنظيف. السدر ورق شجر الإيش؟ السدر قلنا هو ورق النبق. أو بالحوض أيضا ورق يستخدم للإيه؟ للتنظيف، يعمل عمل الصابون. فإن لم يكن فالماء القراح لحصول أصل المقصود. القراح يعني الماء من غير شيء يخالطه. ويغسل رأسه ولحيته بإخدمه ليكون أنظف له. ثم يرجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن كل هذا الخطم والأشنان والكافور وورق السدر كل ذلك للتنظيف. يقوم مقامه الآن الآن الصابون أو الشامبو مش كده؟ فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل، ثم يرجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء. طبعا هو في الأول أضجع على شقه الآن الأيسر ليبدأ بغسل الآن، بدأ بالميام ثم على شقه الآن الأيمن. فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت، التخت يعني الآن السرير. تقولون تخت؟ نعم تقولون؟ نعم. لأن السنة هو البداية بالميال، ويجلسه ويسنده إليه ويلزم بطنه مسحا رفيقا تحرزا أن تلف كفنه رفيقا، يعني أيضا لا لا يمسح بقوة، ولكن يجب عليه أن يكون رفيقا، يعني بحيث لو كان في حال حياته لا لا يضيق ولا يتألم. ولذلك حتى الميت إذ عند غسيله أو عند غسله لا نغلي الماء غليا شديدا، يعني الماء يسخن بالقدر الذي يكون الإنسان محتملا إياه في حال الحياة، لكن يغلى حتى يبقبق الماء. أنت تريد بقى شيئا ولا نعم. فإن خرج منه شيء غسله، يعني بعدما مسح على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه، ولا يعيد غسله، لأن الغسل بالضم إنما هو للحاج، لكن الميت يسمى غسل، غسل لأن الغسل عرفناه بالنفس وقد حصل مرارا فلا يعاد. ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل أكفانه، أكفانه ويجعله، يعني تنشفه بإيه؟ بثوب بشكير أو ما تسمونه الذي يتنشف به الإنسان بعد استحمامه. منديل؟ منشفة؟ مشلكة. مشلكة؟ صوت استفيد، استفيد. أنتم ذكرتم أكثر من شاب. هذا قال منديل، أظن المنديل لا يكون كبيرا. ماشي، صحيح المنديل ما يتمندل به الإنسان، يعني ينشف ماء وضوئه أو غيره. واحد، أنت قلت إيشي عشر جواهر؟ أنا أخطأ يا أستاذ، أخطأ، أبدعنا من خطأي. من تكلم أخطأ؟ يعني كلهم ردوا عليك. طيب من شفا تقولون؟ من شفا لا، صارشف آخرها إيش الكلمة؟ صارشف ساتر. اذكر حروفها بالعربية، تهجر. سا سا تش تش سشا سا تش تش سشي تيق سشي صاد تش ف صاد تيق سشي ينشف بالسشي. نعم. ويجعله أي الميت في أكفانه، ويجعل الحموط على رأسه ولحيته. حموط اللي هو طيب الموتى، طيب الموتى، حتى الرجل الذي يبيع الأكفان يبيعك إياه ويعطيك معه الزجاجة التي فيها طيب الموتى يسمى حموط. والكافورة على مساجده، مساجده يعني الأعضاء التي ما هي أعضاء السجود؟ سبع حواس، الكفان والركبتان والقدمان والوجه. نعم. لأن التطيب سنة والمساجد أولى بزيادة الكرامة. يعني مواضع السجود. ولا يسره شعر الميت. شعر الميت ولا لحيته. ولا لحيته. ولا يقص ولا يقص ظفره ولا شعره ولا يقص ظفره ولا شعره لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ما تنصون ميتكم. ولأن هذه الأشياء من زينة وقد استغنى الميت عنها. يعني تنصون أمواتكم يعني ما يعني والله معناها تزينونه، تسرحون شعرهم، تزيلون الشعر الزائد، تقلمون أظافرهم، كل ذلك للدنيا، إنما هو مقدم على الآخرة. وفي الحي كان تنظيفا لاجتماع الوسخ تحته وصار كالختان. يعني هل إذا كان قد مات ولم يختن نختمه قبل موته قبل دفنه؟ لا. لم يقل بذلك، فهذه كذا. فسن في التكفين. السنة أن يكفر الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة. هذه هذا كفن السنة. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض بيض في ثلاثة أثواب بيض بيض سحورية سحورية ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته. كانوا يأتون بمثل هذه الثياب البيضاء من إيه؟ من اليمن، من قرية اسمها سحول. ولكن طبعا أي أكفان بيضوني فإن اقتصروا على ثوبين جازا والثوبين إزار ولفافة. يعني إزار لستر نصفه أسفل ما فيه العورة ولفافة يلف بها من قرنه إلى إلى قدمه. وهذا كفن كفايتي قوله أبي بكر: اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما. ولأنه أدنى لباس الأحياء والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك. والقميص من أصل العنق إلى القدم. وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه. يبقى الإزار من القرن إلى القدم. من القرن يعني إيه؟ يعني القرن أن عبر هنا بالقرن أراد به إيه؟ الرأس. ثم جعل اللفافة من العنق. يبقى عندنا اللفافة من العنق. يعني تحت الإيه؟ الرأس. لكن جعل الإزار من الآل الإزار من القرن. طيب ناشي. فإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ثم بالأيمن كما في حال الحياة. وبسطه أن تبسط اللفافة أولا ثم يبسط عليه الإزار. يعني هو نحن عن الإزار معروف، يعني حتى لما نقول نحن في الحج الثوب الحاج يلبس إزارا وإيه ورداء. وفسر الإزار من السرة إلى تحت الإيه الركبة. يعني طب يعني لماذا يختلف إزار الحي عن إزار الميت؟ فأرى الله أعلم أن الإزار يعني هو ما يكون إما إذا بلغت فيه يكون من تحت الرأس. لو قلنا اللفافة هي التي تكون من الرأس من القرن إلى القدم يعني مع. لكن ما وجه يعني الفرق بين إزار الميت وإزار الحي؟ الله أعلم. نعم. ثم يمس الميت ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم اللفافة كذلك. يعني دائما نستر الأيمن ثم الأيسر. وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة صيانة عن الكشف. وتكفن المرأة في خمسة أثواب. عقدوه بخرقة يعني بعدما كفن تماما خشية انتشار الكفن فتكشف عورته يربط بإيه؟ خرقة يعني قطعة قماش. وقد إذا احتاج إلى أكثر من ربط يربط يعني يربط من تحت رأسه إلى قدميه ومنتصفه لا بأس بذلك. وتكفن المرأة في خمسة أثواب ضلع وإزار وثمار ولفافة وخرقة كبة. يبقى المرأة زادت إيش؟ سوبة. طيب زادت سوبة. ماشي للثمار وخرقة على إيه؟ على ثدييها. نعم. وخرقة كبة فوق ثدييها. في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي وصلنا ابنته خمسة أثواب. ولأنها تخرج فيها حالة الحياة فكذا بعد الموت. ثم هذا بيان كفن السنة وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز وهي الفوجان وخمار وهو كفن الكفاية. ويكره أقل من ذلك رش الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد إلا في حالة الضرورة لأن مصعب بن حمير حين استشهد في ثوب واحد وهذا كفن الضرورة أنه لم يكن عنده إيه؟ ثوبان رضي الله عنه وأرضاه بل كان هو ثوب واحد وإذا ستروا رأسهم كشفت رجلاه وإن ستروا قدميهم كشفت إيه؟ رأسه رضي الله عنه أرضاه. خرج من الدنيا ولم يأخذ منها شيئا رضي الله عنه. وتلبس المرأة الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع. ما الدرع؟ القميص. وما الدرع؟ لباس. لباس من؟ لباس الرأس. لباس المحارب ما يسكر به المحارب نفسه. درعه من حديد حلقات واصلة هكذا ويلبسها من الحديد ليتقي به إيه؟ ليتقي بها أشهر الضربات السيوف وكذا تقع عليه حديد كالقميص ولكنه إيه؟ مأخوذ من حلقات حديد وعلمناه صنعة لبوس وكيف علمه الله تعالى ذلك؟ قال له وقدر في السرد ويصنع دروع الحرب. الدرع قميص من حديد عبارة عن سلاسل متواصلة حلقات هكذا تعرفون السلسلة. وقدر في السرد يعني ضيقها ضيق الحلقات لأنك لو وسعتها من الممكن أن يصل إليه السلاح النصل لكن قدر يعني اجعله ضيقا. طيب فهنا الفرق بين درع المرأة ودرع المحارب، درع المحارب مؤنث ودرع المرأة مذكر قميص المرأة. فأقول درع جديدة يبقى تعرف انها درع الايه المحارب. والبست امرأتي درعا جديدا يبقى ايه قميص مذكر. نعم. ثم الخمار فوق ذلك ثم الإزار تحت اللفافة. قال وتجمر الأكفان قبل أن تجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت إثرا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار أكفان ابنته وترا، والإجمار هو التطيب. فإذا فرغوا منه صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا فعل أمر. طيب يعني هنا عقيب الترسيل يشرعون والتكفين يشرعون في الايه في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنه لا داعي لإبقاء الميت بعد تغسيله وتكفينه. السنة المسارعة بدفن الميت. نعم. لأنها فريضة. طيب هنا عبر بقوله فريضة، هي فرض كفاية، فرض كفاية إن قام به البعض، إن لم يقم به أحد أسم الجميع ممن علمه ولم يصلي عليه. كانوا دائما الطلاب يقولون كلما يسأل الطالب الفرض على نوعين ما هما، يقول فرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. يقول له مثل لما تقول، فيقول فرض العين كإيه؟ كالصلوات الخمس، وفرض الكفاية الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله قال كل من يمثل يمثل بذلك، ألم يجد مثالا غير ذلك؟ هذه أمة ميتة التي تمثل بهذا فقط. عن فروض، طيب فروض الكفاية أكبر أكثر أم فروض العين؟ فروض الكفاية. فروض العين تستطيع أن تحصرها، تحصر وتحصر، لكن فروض الكفاية كثيرة جدا لا تحصر. بل إن أي عمل من الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون تعلمه فرض، وعمله فرض، وهو فرض كفاية. يعني لو خلت البلدة أو من حداد يأثمون، خلت البلد من مهندس يأثمون، خلت البلد من مدرس يأثمون، كل هذا. خلت البلد من قابلة، عارفين القابلة؟ التي تولد، المولد، الداية، داية، تقولون داية أنت، تأثم البلد. ففروض الكفاية لا حصر لها، ماشي؟ كل ما يحتاجه المسلمون لحياتهم تعلمه فرض كفاية، وممارسته أيضا فرض كفاية. ماشي؟ ممكن أن أسأل شيء؟ اسأل. هل يجوز قراءة القرآن عند الميت قبل غسله؟ قراءة القرآن يا من الذي سيقرأ؟ الميت أم الحي؟ أنا أعلم سؤالك لماذا لا يقرأ عنده إلا بعد تفصيل، لا أرى الله أن يقرأ عليه قبل موته، قبل موته وبعد موته، قبل تغسيله وبعد تغسيله. أما عند بعض بلادنا أقوال كثير أن الميت قبل غسله يكون نجسا. يا حبيبي على فرض تنجس بالموت وقرأت القرآن، هل أنا القراءة القرآن هنا من الذي قرأ، أنا أم الميت؟ هل أمسكت فمه وقرأت فيه؟ أنا قرأت بجواره، أرى والله أعلم لا بأس. لذلك أعلم، أنا قلت لك أنا أعلم أن هناك من يقول لا يقرأ القرآن عند الميت إلا بعد إيه تغسيل. لا لا بأس، هذا رأيي الله أعلم. ولا يأتي أحد يقولون الشيخ ليس حنفيا، لا أنا حنفي أكثر ممن ينكر علي. اقرأ بعده، من الذي اقرأ؟ اقرأ. فصل في الصلاة على الميت. فأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان فإن حضر، لأن في التقدم عليه ازدراء، لأن في التقدم عليه ازدراء به، يعني إذا حضر الميت وحضر المسلمون وفيهم الإمام يعني فيهم السلطان يقدم هو، هو الأولى بالصلاة إيه عليه، لأنه إذا حضر وتقدمه أحد فإن في هذا ازدراء به، فهو الذي إيه يتقدم. طيب يفرض لا يعرف صلاة الجنازة ازدراء، ما معنى تقليل وإهانة، ازدراء يعني أهانة وقلل من شأنه، ازدراء بالسلطان، ازدراء بالسلطان، يعني كيف يتقدم عليه أحد؟ مقام الإمام أو مقام السلطان أن يقدم ولا يتقدم عليه. نعم. فإن لم يحكم فالقاضي لأنه صاحب البلد، يعني يأتي قاضي الناحية أو قاضي البلد ما دام جاء يصلي فيه، أيضا لا يتقدمه معهد لأن في هذا ازدراء بالإيه بالقاضي، والقاضي رجل محترم على إيه على ازدراء لمقامه. فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي لأنه رضيع في حال حياته. من إمام الحي؟ إمام المسجد. قال ثم الولي والأولياء على التقديم المذكور، يعني من الذي يعني إذا حضر الولي وإمام المسجد قالوا يقدم الإيه الولي الإمام المسجد على الولي، لأنه أيضا إذا تقدم الولي كيف يتقدم عليه وما هو والميت ارتضى إمام الحي له إيه إماما في حال حياته فارتضاه حال إيه موته. ثم الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح، يعني الأولياء على الترتيب في النكاح جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة العمومة ثم جهة الإيه لا ما فيش خؤولة، البنوة ثم الأبوة ثم العمومة، وكل جهة منها الأقرب ومنها الإيه الأبعد، فيقدم الأقرب على الأبعد. البنوة فالابن مقدم على ابن الإيه الابن، الأبوة الأب مقدم على الإيه على الجد، العمومة العم مقدم على إيه على ابن العم، والأقوى منهم درجة يقدم، يعني وجد الأخ الشقيق والأخ لأب مقدم الأخ، هذا كما الترتيب في إيه في النكاح كما سيأتيكم إن شاء الله. نعم. فإن صلى ولي السلطان أعاد الولي، يعني إن شاء حقه لما ذكرنا إن الحق للأولياء، وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده، يعني يعني الولي إذا صلى لا أحد يصلي بعده، ليس له حق أن يصلي مرة، أو أنهم صلوا والإمام موجود فالسلطان أولى فله أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا كان المصلي هو الولي أو هو الإمام لا يصلي أحد بعده. ولذلك ستأتي مسألة أن الأحوال التي يجوز أن يصلي فيها بالتيمم مع القدرة على الماء الوضوء، قلنا حال صلاة الجنازة إن خاف أن لا يدركها، خفت أن لا تدرك صلاة الجنازة إذا توضأ تيمم وصل، إنما ذلك في حق غير الولي والسلطان، لأن لكل منهما حق إعادة الصلاة إن فاتته. أما غير الولي والسلطان فإنه له أن يتيمم، لأنها إذا صليت صلاها الولي أو الإمام فليس له الإعادة. فهمت؟ أخذناها مرت معنا مش كده؟ لا مرت في التيمم قلنا حالتان يجوز للواحد أن يصلي بالتيمم مع القدرة على صلاة الجنازة يبقى مرت أم لم تمر؟ خلاص مر عليها اقرأ. لأن الفرض يتأذى بالأول والنفل بها غير مشروع. هل يتنفل بصلاة الجنازة؟ لا. فهو أدى الفرض فلا يعاد، لأن الإعادة تكون نفلا، كمن صلى الظهر ثم أعاده الصلاة الثانية تحسب ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخر الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم، وهو اليوم كما وضع صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تشرع إعادة صلاة الجنازة لا أعاد الناس صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما يأتي قوم يصلون عليه ولو في قبره. وإن دفن الميت ولم يصلى عليه صلى على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره لا أكيد لا أنصار، ويصلي عليه قبل أن يتفسخ، والمعتبر في طريقة ذلك أكبر ضعي. يعني هذا الكلام ممكن ينقض بوجه من وجهين أو بالوجهين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تكنس فسأل عنها فقالوا إنها ماتت ودفناها، فقال هلا أذنتموني يعني أعلمتموني، فقالوا لم نشأ أن ننقذك يا رسول الله يعني ليه، فقال دلوني على قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه إعادة لأنه صلى عليها. كذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن المسلمين قد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي أبو بكر، فعندما أتى صلى عليه. فمنكم يستدل يقال أنه يجوز لكل أن يعيد الصلاة. نقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحق كان للنبي صلى الله عليه وسلم، الحق كان للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولى الناس بالمؤمنين. طيب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فصلى لأن حقه أن يقلد. وكذلك أبو بكر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بعد صلاة المسلمين لأنه كان الخليفة خلاص بويعا، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحق له. اقرأ. إذا للولي أن يصلي بعد الدفن إذا كان أتته صلاة أن يصلي. نعم الله أعلم. إذا مات الرجل في غير وطنه هل يجوز أن يرجع؟ أن يرجع؟ أن يرجع ممكن يجوز. الأفضل أيهما الدفن في هذا المكان أو في المكان؟ هي مسألة الأفضلية هنا الله أعلم بها، لكن هو من ناحية الجواز يجوز أن يموت في غير وطنه فيدفن. وكم من آل البيت وكم من الصحابة ماتوا وانتظروا حتى دفنوهم بالمدينة المنورة. والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح، يعني يصلى عليه بقبره ما لم يتفسخ. اختلاف الحال والزمان والمكان، يعني يختلف المكان والزمان. فلو أنه في شتاء الثلوج تتنازل وتستمر في بعض البلاد الثلوج بالشهرين وبرد شديد، فلو دفن لا يتفسخ ولو بعد سنة. لكن في بلاد شديدة الحر كبلاد مثلا جزيرة العرب، إذا دفن الميت يتغير إن لم يلحقه دفنه لشدة الحر. فإذا دفن في وسط الرمال والرمال شديدة حارة والجو حار وخاصة في الصيف، فإنه قد يتفسخ قبل 3 أيام. مسكين ابن آدم يتأنق في لباسه ويقف أمام المرآة وينظر هكذا وهكذا، وإذا وجد شيئا هكذا يضيق وينظم نفسه، ثم أين هو بعد؟ أدخل في قبره ويصير مرعى للدود. أقرأ. نعم. والصلاة هي كاملة كاملة ويحمد الله عقيدها ثم يكبر تكبيرة ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثم يكبر الرابعة ويسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كبر 4 في آخر صلاة صلاها فنسقط ما قبلها. يعني التكبيرات على الميت 5 أو 7 أو غيره، كل ذلك كان إلى أن كانت التكبيرات 4 آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخت العدد قبله، فنسخت الأعمال 7 أو 5 أو غيره. نعم. ولو كبر الإمام 5 لم يتابعه المؤتم خلافا لزفة، لأنه منسوخ لما روينا، فينتظر تسليمة الإمام في روايته وهو المختار. والإتيان بالدعوات، يعني قال ينتظر قال وينتظر تسليمة الإمام يعني لو أنه دخل لصلاة الجنازة فوجد الإمام قد كبر 4 تكبيرات ثم كبر التكبيرة 5، لا يتابعه ولكن لا يسلم ولا يخرج من الصلاة، بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه، هذه المعنى. والإتيان بالدعوات استغفار بالميت، والبداية بالثناء ثم بالصلاة ثم بالدعاء، ولا يستغفر للصبي ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطاً يعني ما قدمناه من تقربا إليك يا الله، واجعله لنا أجرا وزخرا، يعني اجعل هذا الولد يعني أجرا لنا، فقده واجعله لنا، اجعل فقده أجرا لنا وزخرا، ادخرناه عندك يا ربنا ثوابا مدخرا في يوم القيامة. واجعله لنا شافعا ومشفعا، يعني لأن الولد يشفع لأبيه ويشفع لأنه صبي لم يرتكب إيش اسمه، ومن صلى عليه فإنه كما أن صلاة المؤمنين شفاعة للميت فإن الميت يشفع لهم أيضا. الله أعلم. اقرأ معنا. وقال أبو يوسف رحمه الله يكبر حين يحضر، لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به، ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ، ولو كان حاضرا لم يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق. يعني إذا دخلت أنت في صلاة جنابة انتظر حتى يكبر الإمام تكبيرا، ولا تكبر أنت بين الآه بين التكبيرتين، لكن الإمام أبو يوسف قال يكبر بمجرد حضوره، يكبر بمجرد حضوره، لكن عند الإمام ومحمد بل إنه يدخل في تكبيرة للإمام، ماشي؟ يعني كان كبر التكبيرة الأولى، فأنت دخلت بعد هذه التكبيرة انتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية حتى تكون داخلا في صلاة. فقال لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر، حتى يكبر أي الإمام أخرى بعد حضوره، ماشي؟ طيب أبو يوسف قال يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي بها، يعني كما في صلاتنا الصلوات العادية إذا جاء المسبوق نقول له انتظر تكبير للإمام، لا يدخل يكبر ويدخل في الصلاة. طيب ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، يعني كم تكبيرة؟ أربعة، والمسبوق لا يبتدئ بما فاته، فاته تكبيرة الإمام وهي كركعة. طيب المسبوق إذا دخل في صلاة كان الإمام قد سبقه فيها بركعة، هل يأتي بهذه الركعة؟ فاتته، فكذلك هنا التكبيرة قائمة مقام مقام الركعة. نعم. والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ. فكروني، ذكروني هذه المسألة، ذكروني يا من نجحتم بممتاز، لا تنظر إلى الكتاب، ليست في الكتاب، انظر إلي. السؤال ما هي حالة إذ هو منسوخ دي التي قال فيها أن المسبوق يبدأ بما فاته؟ قل. إذا حضر الرجل إلى الصلاة والجماعة يصلي ركعة، هذا الرجل هذا الرجل يقتدي الإمام ويصلي ركعة سريعا ويلحق جماعة، هذا هو الذي تفعله أنت إذا دخلت في الصلاة مسبوقا. منسوخ. طيب إيه كيف علمنا النسخ؟ نسخ. أي جاء؟ إيه؟ عن الحديث. هو قل. حضر رجل قل صلى الصلاة ولم صلى ما فاتته، وأما بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما فاتته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرر هذا الفعل على الرجل. دخل الرجل في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه، فما فعل هذا الرجل؟ ما هو قالها، أنا بس أستوثق منه مرة أخرى. صلى بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل أتى بالركعة التي فاتته أولا؟ لا، ولكن أتى بها بعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. سلم النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الرجل؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل. وقال إن معاذا سن لكم سنة. فصارت أن الرجل كان قبل يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام، هذا كان في الأول قبل فعل معاذ الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقرأ بخلاف من اللاحق، اللاحق لو استطاع أن يصلي ما فاته أولا ثم يدخل مع الإمام فعل، يعني يدخل في الصلاة فيأتي، يعني كان الإمام قد صلى ركعة بعدما خرج هو للوضوء، إذا استطاع أن يأتي بهذه الركعة هذا المأموم ثم يدخل مع صلاة الإمام فإن هذا جائز، إذا لم يستطع فإنه يأتي به بعد بعد تسليم الإمام. فهمت؟ يقرأ. لأنه في منزلة المدرك، ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بغذاء الصدر، لأنه موضع الخلق وفيه الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقوم من الرجل بغذاء رأسه ومن المرأة بغذاء وسطها، لأن أنس فعل كذلك. وقال هو السنة قلنا تأخيره أن جنازتها لم تكن منعوشة. ما معنى منعوشة؟ يعني لم تكن في نعش. يستحب النعش للمرأة لأنه أستر لحالها. منعوشة فحال بينها وبينهم بأنه سترها صلى الله عليه وسلم بأن وقف عند وسطها. فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في قياسه لأنها دعاء. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.